نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايها الاحبه في الله، نضر الله هذه الوجوه الطيبه، وحي الله هذه الانفس الطاهره، واسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم على حوض نبيه في الموقف، لنشرب من يده الشريفه شربه لا نظمع بعدها ابدا، وان يجمعنا مره اخرى في سوق الجنه، نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهلها. احبتي في الله، لا شك ان العالم الاسلامي في هذه الايام يمر بمرحلة من أسوأ مراحله، يمكن أن نطلق عليها مرحلة التيه. شباب المسلمين اليوم يجتازون هذه المرحلة، ونعم لقد مرت بالعالم الإسلامي أزمات كثيرة من قبل، بل نكبات كثيرة، وكان المسلمون يفقدون فيها تمكنهم في الأرض، أو يفقدون أمنهم وطمأنينتهم، أو يفقدون ديارهم وأموالهم كما هو حاصل في هذه الأيام، ولكنهم مع ذلك لم يخوضوا تجربة أقسى ولا أمر من تجربتهم الحاضرة التي نعيشها هذه الأيام في تاريخهم كله. لقد كانت إخوتا أزمة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أزمة حادة ولا شك، توشك ان تهدد الدولة الناشئة وتعوق حركتها وهي في مهدها، ولكنها مهما يكن فقد انقشعت تلك الغمة سريعا، وعادت الامة الى رشدها في منتهى السرعة وبمنتهى القوة كما كانت. وهكذا مر بعد ذلك بالمسلمين فتن عظيمة، فتنة مقتل عثمان، أزمة الحروب الصليبية وحروب التتار. بدا لفترة من الوقت مع هذه المحن والفتن التي تكاد تطيح بالمسلمين، تطيح بالكيان الإسلامي كله، تجتث المسلمين من على ظهر الأرض، كانت هذه النكبات. بل وجاء بعدها نكبة الأندلس، ثم ضياع الخلافة، ثم ضياع القدس، ثم في هذه الأيام نجدها مثل هذه النكبات. لكن المقصود الأول أن في كل هذه النكبات لم يكن المسلمون يعانون مما يعاني منه المسلمون اليوم من الضياع الفهم الصحيح للإسلام. هذا أخطر ما في عصرنا، ضياع فهم الإسلام، ضياع العلم الشرعي الذي يوقف المسلم على كيف يعيد الخلافة إلى الأرض، كيف يمكن لدين الله في الأرض، كيف يكون رجلا يعمل لدين الله وامام عينه انه هو الاعز، وان كل كفار الارض مهما كانوا هم الاذل. ضاع من مفهوم المسلم، ضاع من قلب المسلم مقتضى قول لا اله الا الله ان يكون هو، بل حذاؤه فوق رؤوس كل من لا يقول هذه الكلمة، ضاع من هذا المفهوم، حتى انه لم يعد يعمل له ولا ينتظر تحقيقه، بل ولا يشعر بذلك ولا يفكر فيه على الاقل. هذا حاصل في موقف المسلمين اليوم، ضاع هؤلاء المسلمون، ولذلك سميتها مرحلة التيه، هذا التوهان الذي يعيشه شباب الاسلام اليوم. نعم اخوتي، ان علينا أن نعرف الطبيعة الخاصة لأزمة المسلم اليوم، لنعلم لماذا طالت، ونعلم كيف يكون المخرج منها. نعم في الطريق عقبات كثيرة. اول عقبة كما ذكرت جهل هذه الامة بحقيقة الاسلام، وبعدهم عن هذه الحقيقة، حقيقة الاسلام في التصور والسلوك. وهناك في المقابل اعداء يتربصون بالمسلمين الدوائر، هناك في المقابل اعداء الابداع يخططون ويمكرون، هناك في المقابل غزو فكري وثقافي واجتماعي واقتصادي، هناك في المقابل تعويق لحركة المسلمين. ثم عقبة ثالثة وهي انسلاخ بعض المسلمين من الاسلام جملة، واتباع الغرب بشطري الشرقي والغربي، وهو يزين لهم الانفلات من كل قيد من قيود الدين والاخلاق، وهذا ما ذكرناه نصا على لسان احدهم اليوم. ان هذه العراقيل التي ذكرتها اخوتي في الطريق لا يمكن ان تعطلك ولا ان تعوقك. دائما اذكرك اخي في الله وحبيبي انك ينبغي الا تنسى، لا تنسى ابدا ان احد مقاصدك للوصول الى الجنة، احد سبلك للوصول الى الجنة ان تعمل للتمكين، ان تعمل للتمكين لدين الله في الارض، لان هذا غائب عن حس كثير من الذين يعملون للاسلام، فضلا عن الشباب الذي يسمع وينصت. انك ينبغي حين تتحرك حركة او تسكن سكنة بعد ان تسأل نفسك هل ترضي الله ام لا، ان تفكر في المصلحة والمفسدة، بمعنى هل هذه تدفع الى التمكين ام انها تعوق. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا فهما صحيحا للاسلام. كثيرا ما كنت اقول لكم اننا ينبغي ان نوجه الى انفسنا سؤالا، هل عندنا فهم عميق لإسلامنا وقضيتنا التي نتبناها ونحملها؟ ينبغي أن يكون عندنا هذا الفهم العميق للإسلام لكي لا نعيش لأنفسنا ونحن نظن أننا نعيش لله ولديننا. نعم إن كثيرا منا يعيش لنفسه وهواه، إن أكثرنا يعيش لمزاجه ورغباته وأهوائه، وهو يزعم وللأسف يظن انه يعمل لله. لابد ان تفتش في دقائق هواك لعلك تسلم، ولا يكون ذلك الا بالعلم. لذا كان موضوعنا الليلة موضوع اشكالية الملتزم الحاضرة في الجمع بين الدنيا والاخرة، اشكالية خطيرة ان الملتزم اليوم يريد ان تكون له شقة واسعة وسيارة فارهة وتكون له زوجة جميلة مقيمة تنتظره ويعمل ليقبض مرتبا 1000 أو 2000 جنيه ويعيش عيشة هنية، وفي نفس الوقت يريد ان يحفظ القرآن ويتعلم العلم ويقوم الليل ويصوم النهار ويدعو الى الله ويعمل للتمكين. هل هذا ممكن؟ هذا هو السؤال المطروح. ويسببني اني معي شيخي الشيخ حسان جزاه الله خيرا ليحاورنا في هذه المسألة، فليتفضل مشكور. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحقيقة بدأ شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد ببداية قوية جدا، ثم إذ فجأة ألقى الكرة في ملعبي وهذا من براعته وفنه، فإنه أستاذ في هذا المجال. أنا لن أتكلم مثل هذا الكلام القوي لأنني لا أحسنه، ولكن أنا سوف أقول كلاما بسيطا سهلا. القضية بكل بساطة أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لهدف معين، ألا وهو أن يستعبده في الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله سبحانه وتعالى لنكون عبيدا له، مسيرين لأمره، ممتثلين أوامره سبحانه وتعالى، مجتنبين نواهيه، لا نحيد عن ذلك قيد أملة. وبين لنا أن من سار على طريقه واتبع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أعد له مكانا في الجنة، ومن خالف فله الخزي وله العار يوم القيامة. وبين سبحانه وتعالى أنه لن يترك الإنسان سدى، بل لا بد أن يؤمر وينهى، لا بد أن يمتثل وأن يطيع، فمن خالف فلا يلومن إلا نفسه. هذه مسلمة لا جدال فيها ولا نقاش، الأمر أوضح من أن نتناقش فيه، الأمر لا يحتاج إلى كلام. أنت مستعبد لله سبحانه وتعالى، طلب منك الله أن تتبع هديه وتسير على وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يكن الأمر هكذا، وإنما جاء الإنسان إلى الدنيا فوجد العراقيل الكثيرة التي تحول بينه وبين سيره إلى الله، فنشأت المشكلة: كيف يسير إلى الله في وقت يحول بينه وبين الله كل شيء؟ كيف يتمكن من أن يحجز له مكانا في الجنة في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن ينعم بركعتين خاليتين من التفكير في الدنيا؟ كيف يستطيع أن ينظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة ثم يأمن ألا يقال له سحقا سحقا فإنك قد بدلت بعده، في وقت هو أعجز فيه من أن يبحث عن ثانية واحدة في حياته الماضية خلت من ذنب، إما بلسانه وإما بجوارحه وإما بقلبه؟ كيف يستطيع أن يحل هذه المشكلة؟ وحتى لا يتشعب الأمر وحتى لا يطول، سوف أختصر الجزء الذي لا تكلف فيه على المكلف، وهو الفترة حتى يبلغ الحلم. قبل ذلك هو ليس من المكلفين، يثاب على حسناته ولا يعاقب على سيئاته. فإذا بلغ التكليف غالبا ما يكون في 15 مرحلة الدراسة، دخل في الدراسة حتى ينتهي من الجامعة. في هذه المرحلة الحقيقة المشكلة ليست كبيرة، لأنه كل المطلوب منه أن يبتعد عن الشهوات العاجلة، وأن ينشغل بدراسته، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى. فلا هو مسؤول عن نفقة ولا عن بيت ولا عن عيال ولا عن زوجة ولا عن غير ذلك، وهو باستطاعته لو كان عنده بعض الجد وبعض الهمة أن يخصص 4 ساعات في اليوم لدراسته، ثم يبقى عنده بعد 8 ساعات نوم 12 ساعة يتمكن فيها من السير إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما يحتاجه إنما هو بعض الإرادة والهمة. وإنما في تصوري تبدأ الإشكالية الحقيقية للشاب بعد تخرجه، يفاجأ بأنه مطلوب منه أن يبحث عن شقة يسكن فيها، وعن مال يتزوج به، وعن زوجة تريد مهرا وتريد أثاثا، وعن بيت يقبله. كل هذا وهو بعد لما يجد عملا، وإن وجده فبمرتب لا يغني ولا يسمن من جوع. لذا تجد أن أغلب الذين يتنكبون الطريق يكونوا في هذه المرحلة، مرحلة بعد انتهاء الدراسة، مرحلة الدخول إلى الحياة العملية كما يقولون، يبدأ يفكر كيف يصل إلى مراده. يريد أن يتزوج، يريد أن يكون له بيت، يريد أن يستقل، يريد أن ينفق على هذا البيت. ثم هو لما يجد عملا وإن وجده فبقريشات أو بقروش قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع، ماذا يفعل؟ اليوم فيه 24 ساعة، والله سبحانه وتعالى كلفه بأوامر ونهاه عن نواهي، وهو يحتاج إلى هذا الوقت الذي هو مادة عمره ورأس ماله ليشغله في تحصيل مراد الله سبحانه وتعالى منه، ومع ذلك يريد أن يكون صاحب بيت وسيارة وشقة وزوجة. فكيف يكون هذا؟ كيف يحل هذه المشكلة في رأيي أو في تصوري أن هذا هو مربط الفرس؟ قبل ذلك يكون الأمر فيه الكثير من السعة. أما من اللحظة التي يتخرج فيها الشاب ويبدأ يبحث عن عمل تبدأ المشكلة الحقيقية. وكلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى مر بهذه المرحلة ثم توقف وبحث عن قلبه فأنكره. كلنا في هذه المرحلة ينكر قلبه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا تأخذه. لذا سوف أتكلم عن العقبة الأساسية أو العقبة الأولى الكؤود التي يواجهها الشاب المسلم، ألا وهي عقبة الزواج، ثم أترك المجال لشيخي يتكلم عن بقية العقبات. أعلم أخي أن العلماء مختلفين في أمر الزواج اختلافا عظيما، فمن العلماء من رفع من شأن النكاح وفضله وبالغ فيه حتى زعم أنه أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وقال آخرون بفضل النكاح ولكن قدموا عليه الانشغال بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى ما لم يخش على نفسه الوقوع في الزنا، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر بالنكاح فقال وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا أمر منه سبحانه وتعالى والأمر للوجود. وأيضا مدح الله سبحانه وتعالى الرسل لأنهم كانوا أصحاب أبناء وذرية، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في معرض الامتنان والمدح رسله بأنهم كان لهم أبناء وذرية وأزواجا، فيقول فقال ربنا سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومدح الله أولياءه بسؤالهم الزواج في دعائه سبحانه وتعالى، فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج. وأغض للبصر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقال ابن عباس لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وقال ابن مسعود لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام لأحببت أن أتزوج لكي لا ألقى الله عزبا. وقال بشر الحافي فضل علي أحمد ابن حنبل بثلاث، بطلب الحلال لنفسه ولغيري، وإنما أنا طلبته لنفسي، هذا كلام بشر، ولاستثاعه في النكاح وضيقي عنه، ولأنه نصب إماما للعامة. وذهب طائفة أخرى من العلماء إلى أن النكاح إنما كان فاضلا مرغبا فيه في سالف الأزمان، حينما لم تكن وسائل الرزق محظورة وأخلاق النساء مذمومة، بل كانت في الرزق متسع وفي أخلاق النساء حسن. وقالوا قد مدح الله يحيى بأنه كان حصورا، فقال وسيدا وحصورا، والحصور هو الذي لا يتزوج النساء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس بعد المئين الخفيف الحال، وهذا حديث حسنه الترمذي، الذي لا أهل له ولا ولد. خير الناس بعد المئين، يعني بعد تقدم الزمان، الخفيف الحال الذي لا أهل له ولا ولد. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد فيه ضعف أنه قال يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده، يعيرونه بالفقر ويكلفونه ما لا يطيق، فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك. وسئل أبو سليمان الداراني عن النكاح فقال الصبر عنهن، أي عن الزواج، خير من الصبر عليهن، والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وقال أيضا الوحيد، يعني الذي لم يتزوج، يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد المتأهل. وقال أيضا ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى، يعني قبل الزواج، ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى، يعني هذا لأنه لم يرى فضيلة الشيخ محمد. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال. وقال سفيان الثوري من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له فقد كسر به المركب، يعني غرق. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوية دار السامع ويستحب للطالب أن يكون عجبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب، إلى أن قال وبالجملة فترك التزوج لغير المحتاج أو القادر عليه أولى، ولا سيما طالب العلم الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واشتغال الفكر. وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر وأختار للمبتدئ، أي في طلب العلم، أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم للعلم. وجاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام الكبير ابن زياد النيسابوري قال عنه الحاكم كان إمام الشافعية في عصره بالعراق، وقال الدارقطني ما رأيت أحفظ من ابن زياد. قال يوسف القواس سمعت أبا بكر ابن زياد يعني يقول تعرف من قام 40 سنة، يقول لأصحابه تعرفون من قام 40 سنة لم ينم الليل، 40 سنة لم ينم الليل، ويتقوت كل يوم بخمس حبات، يأكل 5 تمرات في اليوم فقط، ويقوم الليل 40 سنة ما نام، يصلي صلاة الغداء ضحى يعني على طهارة العشاء الآخرة، يصلي 40 سنة، يصلي صلاة الضحى بطهارة العشاء لأنه ما نام في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال أنا هو، يعني يحدث عن نفسه، وهذا كله قبل أن أعرف أم مريم، أقصد أم عبد الرحمن. إيش أقول لمن زوجني؟ ثم قال ما أراد إلا خيرا. فهذه طائفتان أو هذه نقولات للعلماء في الزواج، منهم من رغب ومنهم من رهب. قال الإمام الغزالي في الإحياء الحق أن الحكم على شخص واحد بأن الأفضل في حقه أن يقدم الزواج أو يؤخره قصور على الإحاطة بمجامع هذه الأمور، بل إن في الزواج فوائد وفي تركه فوائد، وفي الزواج عقبات وفي تركه عقبات، فلا بد أن تتخذ الفوائد والمحاذير معتبرا، أي مقياسا نرجع إليه ومحكا يعرض المرء عليه نفسه. فإن انتفت في حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأن كان له مال وذا خلق حسن يصبر على أذى الزوجة وجد في الدين تام. وهذا مربط الفرس، كان له مال وخلق حسن وجد في الدين تام، لا يشغله النكاح عن الله تعالى، وهو مع ذلك شاب محتاج لتسكين الشهوة ومنفرد يحتاج لتدبير أمره والتحصن بالعشيرة، فلا شك أن النكاح له أفضل مع ما فيه من السعي لتحصيل الولد. فإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات بأن لم يكن له مال حلال وخلق حسن فالعزوبة في حقه أفضل. هذا التقسيم جميل، ما أظنش أن حد ينازع عليه، لكن المشكلة أنه عمره ما بيحصل، الدنيا ما فيش فيها أبيض وأسود كده، يعني يا ريت كل الأمور تمشي كده، الحق بهذا الوضوح والباطل بهذا الوضوح، ما كانش حد وقع في الباطل ولا حد ترك الحق، الدنيا مش كلها أبيض وأسود، واحد عنده فلوس وعنده ومستريح ويتقل الزواج ويطيع الله سبحانه وتعالى يتجوز، واحد ثاني ما عندهش فلوس وإذا تزوج هينشغل عن الله سبحانه وتعالى يتجوز، ما بتبقاش كده، عمرها ما تيجي كده. في الغالب أن الإنسان يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه توقانه ويجتمع فيه خوفه من أن ينشغل بالسعي لتحصيل البيت والزوجة والمهر والعتق على الانشغال بالله سبحانه وتعالى، ثم هو يخاف إن تركه أن يقع في النظر المحرم أو في زنا المحرم. الأمر دائما وغالبا ما يكون فيه اجتماع الأمرين، أنه يخشى الآفات ويخاف إن ترك أن يقع في محاضير أخرى، فما العمل؟ وهذا هو الحال، هذا هو حال أغلبنا، أنه لا هو بصاحب المال ولا هو في نفس الوقت صاحب الجد في العبادة، ولا هو بالذي يأمن على نفسه إن ترك الزواج أن يعف عن النظر المحرم فضلا عن الوقوع في الزنا والعياذ بالله. فماذا يفعل؟ يقول الإمام الغزالي: فإن انتفت ولكن يقول ففي هذه الحالة ينبغي أن يوزن الأمر بميزان القسط والعدل، فتقابل كل فائدة بما يضادها من آفة، فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به. وأظهر الفوائد في زماننا هذا تحصيل الولد وتحصيل الشهوة. يعني أكثر الشكايا التي تأتي من الشباب أنهم يبحثون عن هذا لدرء الشهوة، يرون الكاسيات العاريات في الشوارع، يرون المخالفات الشرعية في كل مكان، يريد أن يحصن بصره وفرجه. فمن كانت حاجته إلى النكاح إنما هي لتحصيل الولد ولا إرابة له في النساء، وخشي بالزواج أن يقع في كسب الحرام أو في الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، فإن ترك الزواج في حقه أفضل. ومن خشي أن يقع في الزنا أو أن يقارف الزنا فإن الزواج في حقه أفضل، وإن كان الزواج سوف يشغله عن بقية العبادات. أما من تردد أمره بين نظرة محرمة ثم يمنعها أو فكرة محرمة ثم يحاربها، وبين أن يضيع كل وقته في تحصيل الرزق ثم هو لا يأمن أن يرتكب المحرم ليتمكن من تحصيل الشقة والزوجة والأثاث والعفش، فهذا التخلي في حقه أفضل. وأعني بالتخلي أن يؤجل الأمر قليلا ليفعل كما فعل الإمام أحمد، فما تزوج إلا في الأربعين لينشغل بحفظ القرآن وتحصيل العلم وجمع الهم. وقبل أختم كلامي، أحب أن أقف ثلاث وقفات بعد ابن فضيلة الشيخ محمد، نعلم أنني أطلت ولكن لعلي أختم بهذه الوقفات الثلاث. الوقفة الأولى هي بعنوان إرادة قوية، بعنوان إرادة قوية. ولن أحكي قصة الإمام الطبري، لكن سوف أذكرها سريعا ثم أحكي قصة أخرى. الإمام الطبري قال لما جئت إلى مصر جاءني سائل فقال لي أريد أن أسألك عن مسألة العروض، في علم العروض. قال وما كنت نشطت بدراسة العروض، ما كنت بدراسة العروض. فقلت له لله علي ألا أتكلم في مسألة في العروض اليوم، ولكن ائتني في الغد، تعال بكرة، أنا النهاردة مش أتكلم في العروض. قال ثم أرسلت إلى صاحب لي أن يحضر لي كتاب الخليل بن أحمد، ده أكبر موسوعة، أول موسوعة في علم العروض. فجاءني به فعكفت عليه ليلتي حتى أتقنته بالليل لحد الفجر. قال فجاءني صاحب فسألني فأجبته، وأنا أتعجب من رحمة الله لي، أمسيت غير عروضي وأصبحت عروضي. قد يكون قائل وأين نحن من الطبري، سأحكي لكم قصة في زماننا هذا حدثت مع أحد إخواننا. كان أول ما فتح الله عليه بقراءة القرآن حفظ أول جزء من سورة البقرة، وما صدق نفسه، ماشي في المنطقة كل اللي يشوفه يقول له أنا حافظ القرآن، أنا حافظ القرآن، حافظ القرآن، يعني حافظ أدي جزء من أول جزء من سورة البقرة. ودخل الجيش وفي مركز التدريب ماشي على الزمان يقول له كل اللي كلمه أنا حافظ القرآن، أنا حافظ القرآن. فأحد الزملاء المجندين بيقول له طب أنت يعني حافظ القرآن حافظ قد إيه؟ قال له لا قول لي أنت حافظ قد إيه؟ أنا حافظ القرآن حافظ جزء من الوقت. فقال له أنا حافظ 14 جزءا. ثاني صدم، 14 جزء وأنا كل حافظ جزء وقعد عامل عليكم شيخ. وأنا نفسي حد حافظ زي حضرتك كده على أساس نسمع بعض وما ننساش في هذه الأيام العصيبة. فإيه رأيك نسمع أول 7 أجزاء بعد 3 أيام؟ وده حافظ جزء. قال فأسقط في يدي وخشيت أن أظهر أمامه بمظهر المدعي، فقلت له إن شاء الله بعد 3 أيام نسمع 7 أجزاء الأولى. قال وما كنت أحفظ إلا الجزء الأول، فعكفت في مركز التدريب على القرآن حتى أتممت 7 في 3 أيام. قال سبحان الله، وجئت إليه في فجر اليوم الثالث وقلت له يا أخي موعدنا الآن، فقال نعم ولكني صبرت لي التعليمات بأن أنتقل إلى مركز تدريب آخر وأنا راحل الآن. قال فما انتفعت بشيء انتفاعي بهذه الثلاثة، وما مضت فترة تجنيدي إلا وأنا أحفظ القرآن كله. إرادة قوية، هذا ما نفتقده، إرادة قوية كهذه الإرادة التي تفجرت من شاب ما كان يحفظ إلا جزءا فحفظ 7 أجزاء في 3 أيام وقسم القرآن في فترة تجنيده. تلك الفترة التي تعد من أصعب الفترات التي تمر على الشاب، لكنه صاحب إرادة. هذه هي الوقفة الأولى، إرادة قوية. الوقفة الثانية بعنوان استغلال ما يمكن استغلاله، استغلال ما يمكن استغلاله. لما يكون الإنسان صاحب هم دائما يفكر في همه. يعني يروى عن أحد المشايخ أنه كان له تلميذ، فكان يأتيه دائما يقول له يا شيخ أنا أسمع أن العلماء والصالحين يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وأنا كل يوم أنام على طهارة وأصلي وأختم وأدعو الله أن يريني النبي في النوم فلا أرى، كل يوم أتوضأ وأصلي ونام ولا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى. قال فأتني غدا فإنك إن شاء الله تراه وتبيت عندي. فجاءه في العشاء وقدم له طعام كل ملح، مل الأكل ملح، فأكل هيموت هيسقط من عطش. أسقني ماء، قال له معلش المي مقطوعة، مفيش مي. فنام وفي الصباح يكون خيرا، فنام قبيل الفجر أي قبر، قال له الحمد لله شفت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا، قال له ما شفت، قال له طول الليل أحلم أن أنا بشرب، طول الليل أحلم أن واحد فيه مي. فقال له وكذا إذا استجمعت همك رأيت نبيك صلى الله عليه وسلم. لأن همك الحقيقي هنا كان في إيه؟ كان في أن تشرب الماء. فإذا كان الواحد منه صاحب هم في سيره الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يستغل الأوقات. كان لنا شيخ هو الآن أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية كان قبل ذلك محاسبا قبل أن يتشغل بالعلم الشرعي. قال فكنت أحضر على بعض العلماء هنا في مصر، ثم جاءني عقد عمل في الرياض وأنا في أشد الاحتياج إلى المال، وخشيت إن ذهبت أن أنقطع عن العلماء، ولكن لشدة فقري ذهبت. قال فالعمل يبدأ من الساعة 7 صباحا لحد الساعة 2، ومن 2 للرابعة راحة، وبعد كده من الرابعة لحد 10 مساء. قال فما كنت أحصل شيئا، ثم استجمعت همي وعلمت أنني أعمل، كان يعمل في المكتبة في جامعة الرياض في قسم المحاسبة. قال فعلمت أن هناك مكتبة إسلامية تتبع الجامعة، فصرت أذهب في كل مرة، بدل ما أن أذهب إلى مكان الأكل المعدل الأكل، أذهب فأضع الأكل كله في الرغيف، ثم أخذ الرغيف وأذهب إلى المكتبة من الساعة 2 إلى الساعة 4. قال فمكثت شهرا حتى تصاحبت أو تألفت مع صاحب مع أمين المكتبة، فصار يسمح لي أن آتي من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 7، ومن 10 إلى 12 مساء. قال فكنت أصلي الفجر فأذهب إلى المكتبة، فأظل فيها حتى 7 فأذهب إلى عمل، ثم أعود في فترة الغداء فأضع الأكل في الرغيف، ثم أخذه إلى المكتبة، فأمكث من 2 إلى 4، ثم من 10 إلى 12. قال فمكثت 2 سنين، فما أظن أنني قرأت مقدار ما قرأت في هذه السنين العجاف في كل فترة عمري. في هذه السنتين كان العمل يأخذ أكثر من 10 ساعات، من 7 إلى 2 5 ساعات، ومن 4 إلى 10 أدي 6 ساعات 11 ساعة شغل. ومع ذلك تمكن أن يقرأ وأن يتعلم، لأنه استغل ما يمكن استغلاله، لأنه جمع همه، لأنه كان حب العلم في دمه، فاستغل وقته كله. كان يمكنه أن ينام، يمكنه أن يأكل، يمكنه أن يشرب، لكنه استغل وقته في تحصيل العلم. الثالثة أو الوقفة الثالثة، الفهم الصحيح للعبادة. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: طوبى لك فقد تفرغت للعبادة. فقال له: لروعة منك. هذا قال إبراهيم: لروعة، يعني خوف منك، خض منك، يعني بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه، يعني خض على ابنك أفضل من جميع ما أنا فيه. فقال: فما الذي منعك من النكاح إذا كنت تقول هذا؟ قال: ما لي حاجة في المرأة، أنا رجل لا رغبة لي في النساء، وما أريد أن أغر امرأة بنفسي. وقد قيل، هذا قول إبراهيم: فضل المتزوج على الأعزب كفضل المجاهد على القاعد، وركعة من متأهل أي من متزوج أفضل من 70 ركعة من أعزب. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطا يطلب منه خبزا أفضل عند الله تعالى من كذا وكذا، أي من العبادة. فأين يلحق المتعبد الأعزب المتزوج؟ فينبغي أن نفهم العبادة على مفهومها الصحيح، مفهومها التي فهمه به السلف. فسعيك لطلب الخبز عبادة، وروعة وخضة منك على ابنك عبادة. ينبغي أن نضع الأمور في إطارها الصحيح. وأخيرا أقول: إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ: زوجوه ودعوه في عذابه. وليتفضل الشيخ، جزاك الله خير. لا شك أنني أخطأت في أن الشيخ فهم مني أن المقصود الكلام الشاب يتزوج ولا لم يتزوج، فلم يتكلم إلا في هذه المسألة، ولكن قصدي بالمحاضرة كان أعم من ذلك، فهو خصص وأنا أعمم، مش دي أعمم، يعني أتكلم على وجه العموم. أيها الأحبة في الله، إن قصدي في هذه المسألة ليس مسألة هل يتزوج الشاب أم يعبد الله سبحانه وتعالى فقط، وإنما هو طرح عام. إنني قلت أننا كملتزمين أصحاب قضية، أليس الأمر كذلك؟ ما هي قضيتنا؟ قضية الإسلام، قضيتنا الإسلام، تلك قضيتنا التي نعيش لأجلها ونموت لأجلها ونقوم بها ونخرج لها ونتحرك بها ونعمل لها، نتزوج لها ونترك الزواج لها لله سبحانه وتعالى، يعني لأنها وسيلة للوصول إلى رضا الله، إلى دخول الجنة. لذلك لابد لهذه المسألة من ضبط. الضبط الأول، هل هي إشكالية فعلا أم أنها عجز وعدم فهم؟ هذه هي قضية. قضية هل هي مشكلة أن أعمل ويكون عندي مال وفي نفس الوقت أعبد وأتعبد وفي نفس الوقت أدعو إلى الله وأتعلم وفي نفس الوقت أقوم الليل وأصوم النهار، هذا إشكال أم أنها عجز؟ تعالوا لننظر. أبو الدرداء يقول رضي الله عنه، يقول أسلمت وكنت تاجرا، أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمع، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أن التجارة حرام، ده كلام مين؟ أبو الدرداء يقول أنا لا أقول أن التجارة حرام، ولكن أقول لا تجتمع التجارة والعبادة، لا تجتمع التجارة والعبادة. يعلق الإمام الذهبي فيقول رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل الجمع بين الأمرين والجهاد. أقول تاني، الإمام الذهبي يقول إيه؟ رضي الله عن صاحب رسول الله، كلام جميل من الصحابي، يقول لكن الأفضل الجمع بين الأمرين اللي هما التجارة والعبادة وإيه؟ والجهاد. لكن الأفضل الجمع بين الأمرين والجهاد، وهذا الذي قاله رضي الله عنه هو طريق جماعة من السلف، مش لوحده اللي هو تركت التجارة وأقبلت على العبادة، هو طريق جماعة من السلف والصوفية. ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان ابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، وبالعكس بعضهم يعجز في الأول ثم يقوى، وكل سائغ، ولكن الحد الأدنى القيام النهضة بحقوق الزوجة والعيال. إذن إخوتي هناك حد أدنى، نحن نقول أن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، أليس الأمر كذلك؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تتزوج. قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فتتزوج ويكون لك عيال زي ما قلنا في حقيقة أمس، مش عيال شوية، لا 20-30-40 عيل، يكون لك زوجة وعيال، ثم تأكل من إن؟ هذه همم، اللهم أعلي في رضاك هممنا، هذه همم نحتاج أن نسمو بهممنا. نعم إننا إذا نظرنا إلى سيرة أبي بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، إذا نظرنا إلى سيرة لا نذهب بعيدا مع هؤلاء الصحابة، فإن أحدهم كانت نظرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقق قلبه. تعالوا لنقف في الجمع بين الأمرين لأبين أنها ليست إشكالية وإنما هي عجز، إنما هي عجز. إن نحتاج أن نضبط الأمر إخوتي بهمة عالية، أننا نريد الله، نريد الله، نريد الله حقا، وفي نفس الوقت نبتغي رضاه بهذا، نبتغي رضاه به بإيه؟ أن نتزوج وأن نعمل ونتاجر وأن نصنع الحياة. لا يكون كما ذكرت لكم قبل ذلك أن عندنا أصلا من أصول التربية في منهجنا، في أصل من أصول التربية مفهوم الحياة، مفهوم الدنيا والآخرة وإقامة العلاقة بينهم، هذا مما ينبغي أن نربى عليه، كما قلت نصا أنه لا ينبغي أن نكون كلنا نبيع مساويك وشرايط وعطور والدنبة بالمسجد، ولا أن تعمل من 6 الصبح إلى 12 بالليل وتنام فتكون جيفة بالليل قطربا بالنهار، جيفة بالليل وقطرب نهار، قطرب في الدنيا تلف وتدور زي الدبور، وبالليل تتخمد ما تدراش لو كان ليل وصفات ما يصلح، وفي نفس الوقت اترك الدنيا لينالها العلمانيين والشيوعيين ثم يقولون لنا ايوه البلد بلدنا مش عجبكم على كده هي كده مش عجبكم اطلعوا منها. يقولون هذا لان بلدهم لا، بل انه يجب علينا ان نصنع الحياة وفي ذات الوقت نرضي الله ونكون من اهل الاخرة. انظر الى عبد الله بن المبارك، والله قرأت اليوم في ترجمته عجبا، عجب من العجب، ابراهيم عبد الله بن المبارك، انظر الى قدر ماله اولا، فيقول اخبر خادمه فقال انه عمل اخر سفرة سافرها دعوة، اخر مرة سافر قبل ما يموت عمل دعوة، اقعد يا ابني ولا تؤذي الناس اجلس. يقول فقدم الى الناس 25 خوانا فالوزج، 25 سفرة فالوزج، نوع من انواع الحلوى غالي. فبلغنا انه قال للفضيل لولاك واصحابك ما اتجرت، وكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، 100,000 درهم كل سنة ينفقها، بلغت قيمة تجارة عبد الله بن المبارك 2,600,000، كان بيتاجر في 2,500,000 بيتاجر. لا نذهب بعيدا، بل الصحابي عبد الله بن الزبير لما مات حسبت تركته فوجدت 300,000 3,000,000، 3,000,000 تركة يوزعها، لذلك كان عليه دين اكثر من 1,000,000 ابن او 1,000,000 وشوية. لذلك كان عبد الله بن الزبير يقول لابنه اذا انا مت فعجزت عن شيء فاستعن بمولاي، فاستعن بمولاي. يقول عبد الله، يقول ابنه فلم افقهها حينئذ، فلما مات وعجزت عن سداد ديونه تذكرت الكلمة فاستعن بمولاي فعرفت انه يريد الله. استعن بمولاي، من مولاه؟ الله. فانت هكذا اخي في الله ينبغي ان نضبط المسألة ضبطا شرعيا صحيحا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتاه مال من حضر موت، والحديث في المتفق عليه، فاصبح الناس وقد امتلأ بهم المسجد، فقال سمعتم ان مالا قدم، ان ابا عبيدة قدم من البحرين؟ قالوا نعم. قال والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هي. دي المشكلة، المنافسة، المنافسة على الدنيا، ان تكون الدنيا في قلوبنا، ان يغلبنا حب الدنيا. وهذا محذور واقعي، ان الاصل في الدنيا ان تضيع القلوب. ولذلك انا ابحث الان عن كتاب مختصر من هذه القاصدين، لانه في كلام في هذه المسألة ولكن قدر الله ما شاء فعل نسيته الكتاب. على وجه التحديد هو يقول والفقير الى السلامة اقرب، والفقير الى السلامة اقرب، لكن من وجد نفسه بعيدا عن هذا انه يطيق كما قال الامام الذهبي هنا انه يقدر ان يجمع هذا الجمع فيها ليست اشكالية، وانما يغلب انها عجز، فلان يقدر وفلان لا يقدر. ايضا ليس شرطا اخوتاه ان يحلم الانسان بشقة واسعة وسيارة فارهة، ولكنه يكون زاهدا في الدنيا. اصل السعي كما كان سعي عبد الله بن المبارك، قال لولاك واصحابك ما اتجرت. عبد الله بن المبارك كان يتجر لماذا؟ لينفق على الفقراء. نعم، ان اكثر الاخوة اليوم فقراء، لماذا؟ لان بعضهم يظن حين كلامنا على صلاح القبوع، على صلاح القلوب، وحال كلامنا عن التحذير من الدنيا وزينتها وشهوتها، ان الواجب عليه ان يتقي الدنيا ما امكنه. ولا شك ان الغني الشاكر الذي يؤدي حق الله في ماله هذا وقعه افضل من الخامل غير الصابر على الفقر، وانما تتقطع نفسه حسرات كلما رأى غنيا او صاحب غنيا، هذا واضح. ان الذي يطمع في الدنيا تدعها نفسه سواء كان مال كان معه مال او لم يكن معه مال. انظر عتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان ويترك اهل بلده. عبد الله بن المبارك كان سيد اهل بلده وعمل يفرق في البلاد مال. انظر الى هذه النية الصالحة فعوتب في ذلك، قال له انت سيب اهل بلدك وعمال تبعت للفضيل بن عياض وتبعت للامام مالك وتبعت لفلان وتبعت لفلان وتبعت لفلان. فقال اني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فاحسنوا طلبه لحاجة الناس اليهم، فلحاجة الناس اليهم احتاجوا، لحاجة الناس اليهم احتاجوا. هو مشغول بالطلب والتعليم يجيب منين؟ مفيش. لحاجة الناس اليه محتاج، فان تركناهم ضاع علمهم وان اعناهم بث العلم لامة محمد صلى الله عليه وسلم. وانا لا اعلم بعد النبوة افضل من بث العلم، فهؤلاء اهلي ولهم اعمل. ده كلام مين؟ عبد الله بن المبارك. ايوه انا لازم اشتغل عشان انفق على هؤلاء. هل معنى هذا عبد الله بن المبارك تاجر معناها خلاص بقى تاجر وانتهينا؟ ما بيطلبش العلم؟ اجيبوني ايها الناس، كان بيطلب علم ولا يطلبش؟ سبحان الله. عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت رجلا اعلم بالحديث من ابن المبارك، ولا احسن عقلا من مالك، ولا اخشف من شعبة، ولا انصح للامة من ابن المبارك. قال سفيان الثوري اسمع، شوف الرجل اللي بيشتغل في التجارة عشان ما تفكرش ان دي مشكلة فعلا، لا وانما هو عاجز وقصور منك. يقول سفيان الثوري، وسفيان هو سفيان، يقول اني لاشتهي من عمري كله ان اكون سنة مثل ابن المبارك، فما اقدر ان اكون ولا ثلاثة ايام. يقول اشتهي ان انا اعيش سنة من سنين ابن المبارك، مش قادر ولا ثلاثة ايام كمان. اسمع عن ابن المبارك، يقول سفيان بن عيينة ايضا نظرت في امر الصحابة وامر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا الا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه، اما غير ذلك فقد اوشك ان يكون منهم مثلهم. قال ابن معين كان عبد الله رحمه الله كيسا مستثبتا ثقة، وكان عالما صحيح الحديث، وكانت كتبه التي يحدث بها 20,000 او 21,000. الاخ من اخواننا اذا طلب الحديث ما تعرفش تكلمه، بقى رجل حديث تقدر تقول له انت بتقوم الليل؟ يقول لك يا اخي لان اجلس اكتب مسألة خير لي من ان اصلي 70 ركعة، ما فيش قيام ليل. ثم اذا رأيته قصر في صلاة الجماعة يقول لك معلش اصلا سهران بطلب العلم. ثم اذا رأيته على الجانب الاخر زاهد تقي ورع لا تجد عنده علما ابدا، ما في علم. ثم اذا وجدته على جانب ثالث انه يجتهد في الدعوة وغير ذلك يقصر في جانب العلم او يقصر في جانب العبادة. اذا وجدته تزوج نام في البيت، اذا اشتغل لينفق على المسلمين، ولك معلش اصلا عامل كفالة ايتام 10 بكفلهم ب100 جنيه فلازم اشتغل عشان اسد. الجمع هنا لماذا يصعب على كثير من الناس؟ لماذا يصعب؟ اننا نريد ان نكون واقعيين اخوتاه، وهذا ما اريده انا. فلا اقول ان الانسان يعمل في وظيفة ب20-30-40 جنيه، ما فيش 20-30، ب200 جنيه في الشهر ثم لا يكفونهم، ب90 جنيه ماشي، يعمل في وظيفة ب90 جنيه. كثير من الناس يقول لي والله في هذا المسجد وفي غيره مش اقل من 2-3-4 كل درس، يقول انا عندي فلوس واحطها في البنك لان حطها في البيت بصرف منها. يا عم تاكش تاجر. هو حديث 19 رزق في التجارة ده ايه؟ صحيح ولا مش صحيح يا جماعة؟ اهل الحديث يقولون يعني صحيح يا عم الشيخ؟ صحيح الحديث، مش عارف امال ليه ضايع من بين الاخوة. تاجر جاني احد الاخوة فيها واخر وقت بعت ورقة اهو بيقول انا بقالي 3 اشهر لم استطع ان اتحصل على كود بيتي، نسأل الله ان يثبتنا وياه على الايمان، اللهم ثبتنا وياه على الاسلام. نعم هذا الفقر وعدم وجود القوت فتنة، فتنة عظيمة. نقول له ده الرسول قاله الراجل، قال له ايه؟ قال له ماذا عندك من المتاع؟ قصة مشهورة كنا بندرسها في ابتدائي. وعمل له ادوم وقال له ده فيه بيحتطب ولا اراك الا بعد 3. احتطب يا اخي، سبحان الله العظيم، بيع شيئا من اساس بيتك وتاجر، انزل سوق غزة هات لك دستة هدوم ومر بيعها بالصيف، ايه المشكلة؟ تكسب فيهم 50 جنيه وتروح تجيب نص كمان وهكذا. لكننا ضيقنا افقنا، تلاقي الاخ بتاع ال3 شهور ده يوميا يلف ساعات يدور على شغل، صح؟ يحصل لف على الشركات وكذا. تاجر تاجر، تحرك يا اخي. نعم ان كثيرا من الشباب اللي بيقولوا له ان في 10 فدادين في النبرية، 5 فدادين مش عارف المؤهلات العليا، روح خد واصلح وازرع وتحرك وهات مشاركين معاك يمولوا. نعم ينبغي ان نتحرك، وفي نفس الوقت لا نضيع ديننا، لا نضيع ديننا. مش عاجبكم الكلام ناس، ولو لم يعجبكم، اننا نريد ان نعيش، ان نصنع هذه الحياة، انها ليست اسكالية. انظر الى عبد الله بن المبارك وهو رجل كان يعمل في التجارة، ومع ذلك يقولون له اتتحفظ الحديث؟ ايه يعني ايه تتحفظ؟ يعني بتقلب تقعد تمسك الحديث كده وتقعد تقول قال صلى الله عليه وسلم عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم، تقعد تحفظ؟ قال لا والله، وكأنه غضب، قال اني اذا نظرت الى الحديث مرة حفظته. انا ببصله كده مرة احفظ خلاص انتهينا، رغم انه كان تاجر. المفروض ان الامر تعامل مع الناس بيقاسي القلب ويضيع الحفظ، لكن مش دي القضية يا شباب. القضية تعلق القلب بالله. ولذلك سأذكر حلول 4 ولكن بعد ما خلص ترجمة ابن المبارك. اولها مفهوم لا اله الا الله، اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله. مفهوم لا اله الا الله، لاننا لم نفهم لا اله الا الله فهما جيدا ضاع بيننا الربط بين هذه الدنيا والاخرة. نعم انا اقول ان الدنيا والاخرة كضرتين، اذا ارضيت احداهما اغضبت الاخرى، ولكن ليس شرطا انك ترضي احداهما تغضب الاخرى، حتى في الضرائر الحقيقيين واسأل مجرد، ليس شرطا فعلا. قد يؤلف الله بين قلبيهما فيتعاونان على اسعادك. الزوجتين مستغرب ليه؟ نعم القلوب بيد من؟ سبحان الله، القلوب بيد من؟ فنعم قد يعينك الله على امر الدنيا وفي نفس الوقت يعينك على امر الاخرة. يا جماعة نحن نحتاج ان نراجع سير السلف. قد ذكرت لكم قبل ذلك قصة يونس ابن عبيد. اذن يا عم، اليه بس